بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 23 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. قد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن حكم توسط الخبر بين هذه الأفعال كان أخواتها واسمه، وعرفنا أن هذا جائز مع جميع الأفعال، فتقول كان كريما محمد ليس بخيلا علي، فيجوز أن يتوسط الخبر بين كان وخاتم مع جميع الأفعال دون استثناء. ثم تحدثنا عن حكم تقديم الخبر على كان وأخواته، تقديم الخبر على الفعل والاسم معا، وقلنا أيضا أن هذا جائز مع جميع الأفعال، لكن استثنى من ذلك دامة، استثنى من ذلك دامة لوجود ما يمنع في دامة، دامة لأنها لا تعمل إلا متصلة بما الموصولة، بما الموصولة. فلو قدمنا الخبر على ما دام لقدمنا جزء من الصلة على الموصول، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. لكن مع غيرها من الأفعال يجوز، تقول زيدا مثلا كريما كان زيد، كريما كان زيد، وبخيلا ليس محمد، وبخيلا ليس محمد. وعرفنا أن هناك خلاف في ليس، وأن ابن هشام سار على جواز تقديم خبرها عليها، سار على جواز تقديم خبرها عليها. ننتقل الآن إلى قضية أخرى من قضايا هذا الباب، وهي حكم توسط معمول خبر هذه الأفعال بينه وبين الخبر. يعني الآن انتهينا من حكم توسط الخبر، عرفنا أن الخبر يجوز أن يتوسط بين كان بين هذه الأفعال واسمائها. الآن حكم توسط معمول الخبر، معمول الخبر، ما معمول الخبر؟ أولا ما المعمول؟ المعمول هو الذي وقع عليه العمل، المعمول هو الذي وقع عليه العمل، عمل العامل، عمل العامل. إذن عندي ثلاثة أركان، معمول وعامل وعمل. المعمول هو في الخلاصة، المعمول هو المنصوب أو المرفوع أو المجرور أو المجزوم، هذا هو المعمول. العامل هو الذي أحدث الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذا هو العامل، مثل الفعل واسم الفاعل والحرف وحروف الجر. حرف الجر عامل لأنه أحدث جرا، لم تدخل على المضارع عامل لأنها أحدثت جزما. والعمل الركن الثالث هو الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذه المصطلحات لابد لطالب العلم طالب النحو أن يدركها ويفهمها. فقضيتنا اليوم نتكلم عن معمول الخبر، يعني الخبر، خبر هذه الأفعال قد يعمل في شيء، قد يعمل في كلمة أخرى إما رفعا أو نصبا أو جرا. فهذا المعمول الذي عمل فيه خبر هذه الأفعال هل يجوز أن يتوسط بينها وبين الخبر، يعني يتقدم على الخبر ويكون ويقع بعد كان أخواته؟ هذا سؤال نعرفه الآن. نقول على الجواب هذا، المعمول طبعا كما قلت لكم المعمول هو الذي وقع عليه عمل العامل، والعمل هو الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، ليس هناك عمل خامس في النحو. العمل إما رفع أو نصب أو جزم أو جر أو جزم، هذا هو العمل في النحو، غيره ما في عمل. والعامل ما العامل؟ قال هو الفعل أو الحرف أو الاسم المشبه المشبه للفعل في العمل، مثل اسم الفاعل واسم المفعول. فهذه الأشياء تعمل بمعنى ترفع أو تنصب أو تجزم أو تجر. معمول الخبر له حالتان. إذا الإجابة على هذا السؤال نقول فيه تفصيل، حكم توسط معمول خبر هذه الأفعال بينها وبين الخبر، هذا الجواب عليه نقول فيه تفصيل. معمول الخبر له حالتان، الأولى أن يكون معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، يعني في الحالة الأولى أن يكون معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، ونوضح إن شاء الله بالأمثلة. نقول وفي هذه الحالة يجوز أن يتوسط هذا المعمول بين الفعل وخبره عند جميع النحويين. إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرور، فهنا يجوز أن يتوسط بينه، هذا المعمول توسط بين الفعل وبين خبره عند جميع النحويين. لماذا؟ قالوا لأن الظرف وجر ومجرور بسبب كثرة ورودها في الكلام، الظرف جار ومجرور يكثر ورودها في الكلام، تساهلوا فيها، وكان لها أحكام خاصة ليست لغيرها، فيتساهل فيها أكثر من غيرها بسبب كثرة ورودها في الكلام. فلذلك إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جار ومجرور ففي هذه الحالة يجوز أن يتوسط بين الفعل وبين الخبر. مثال ذلك، فمثال المعمول الظرف، معمول معمول الخبر وهو ظرف، كان عندك زيد معتكفا. ننتبه الآن هنا، كان عندك زيد معتكفا، نفصل المثال. هذه كان، أين اسم كان؟ زيد. وأين خبر كان؟ معتكفا. هذا خبر كان. معتكفا اسم فاعل، تكفل اسم فاعل، وقلنا لكم أن الاسم الفاعل يعمل عمل الفعل. طيب زيد المعمول لماذا؟ عندك آسف، عندك معمول لماذا؟ عندك معمول للخبر، لأن الأصل كان زيد معتكفا عندك، فعندك ظرف متعلق بمعتكف، الذي عمل النصب في هذا الظرف هو معتكف وهو خبر كان. إذن عندك معمول الخبر، عندك معمول الخبر، وتلحظون أن معمول الخبر، معمول الخبر كان توسط بينه وبين الفعل كان، وهذا جائز. لماذا؟ لأنه ظرف، لأنه ظرف. مثال آخر، فنقول عندك معمول، معمول لخبر كان معتكفا، لخبر كان معتكفا، وجاز هنا توسيط معمول الخبر بين الفعل كان وخبره معتكفا، لأن المعمول هنا ظرف، لأن المعمول هنا ظرف. ومثال الجار المجرور، ننتبه للمثال الآخر، صار في البيت محمد نائما، صار في البيت محمد نائما. هنا صار، أين اسم صار؟ محمد. وأين خبرها؟ نائما. وفي البيت هنا جار مجرور، متعلقان بماذا؟ يعني النوم وقع في ماذا؟ في البيت. إذن في البيت متعلقان بنائما، فنائما اسم فاعل وهو الذي عمل في الجار المجرور، ففي في البيت متعلقان بنائما، إذن هما معمولان للخبر. في البيت جار مجرور معمول لخبر صار، معمول لخبر صار. ولماذا جاز التوسط؟ الآن تلاحظون أنه توسط بينه، بين الخبر وبين الفعل، وهذا جائز. لماذا؟ لأن معمول الخبر جار ومجرور، لأن معمول الخبر جار ومجرور. الأصل صار محمد نائما في البيت، هذا الأصل، صار محمد نائما في البيت. ففي البيت معمول الخبر جاز أن يتوسط بين الخبر وبين الفعل الناسخ، لأنه جار ومجرور. نقول جاز توسيط معمول الخبر وهو نائما، هذا الخبر، الخبر نائما، بين صار واسمها، اسمها إيش؟ محمد، لأن المعمول جار ومجرور وهو في البيت، جار ومجرور وهو في البيت. إذن نقول معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جار ومجرور يجوز توسطه بين الأفعال وبين الخبر. الحالة الثانية، كما قلت لكم الجواب عن السؤال هذا في تفصيل، إما أن يكون معمول الخبر ظرف أو جار ومجرور فهذا جائز فيه التوسيط. الحالة الثانية أن يكون معمول الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور. إذا لم يكن معمول الخبر، إذا كان أي شيء غير الظرف والجار ومجرور، هنا وقع خلاف بين النحويين، هنا وقع خلاف بين النحويين، الكوفيون البصريون يمنعون ذلك، يقولون إذا كان المعمول معمول الخبر غير ظرف غير جار ومجرور لا يجوز توسيطه، وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، البصريون يمنعون ذلك والكوفيون ذهبوا إلى جواز ذلك. ننظر، نقول اختلف النحويون في هذه الحالة على قولين. القول الأول، ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز توسيط معمول الخبر في هذه الحالة، لا يجوز توسيط معمول الخبر في هذه الحالة. القول الثاني، أجاز الكوفيون ذلك، الكوفيون يجيزونه، فيجوز عندهم أن تقول كان طعامك زيد آكلا. ننتبه للمثال هنا، كان طعامك زيد آكلا، أصل المثال كان زيد آكلا طعامك، كان زيد آكلا طعامك، وخبرها آكلا، آكل هنا اسم فاعل يعمل على العمل على الفعل، يعني كأنه قال كان زيد يأكل طعامك، فطعام هنا معمول لآكل، فطعام هنا معمول لآكل، وآكل ماذا؟ خبر كان. إذن هذا معمول الخبر، طعامك معمول خبر كان، هنا توسط بين الخبر وبين الفعل، هل هذا التوسط جائز أو غير جائز؟ هذا المعمول ليس ظرف ولا جار مجرور، مفعول به بالعرب، هنا مفعول به ليس ظرف ولا جار مجرور. فإذا كان معمول الخبر ليس ظرفا ولا جار مجرور ففيه خلاف، فالبصريون يقولون هذا ممتنع، فيرون أن هذا المثال غير صحيح. الكوفيون البصريون يرون أن هذا المثال غير صحيح، لأنه وسط المعمول الخبر بين الفعل وبين الخبر، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المعمول ليس ظرفا ولا جر مجرور. أما الكوفيون فقالوا هذا يجوز، هذا جائز، هذا جائز، وهذا مثالهم. نقول فطعام معمول خبر كان، وقد توسط بين الفعل كان وخبره آكلا، توسط بين الفعل كان وخبره آكلا، والمعمول هنا مفعول به للخبر آكلا، وهذا جائز عند الكوفيين ممتنع عند البصريين. إذا الخلاصة، معمول الخبر هل يجوز توسطه؟ نقول له حالتان، إما أن يكون ظرفا أو جارا مجرورا، أو يكون غير ذلك. فإن كان ظرفا أو جارا مجرورا فيجوز توسطه عند جميع النحويين، مثاله كان عندك زيد نائما، كان عندك زيد نائما. أما إذا كان المعمول غير ظرف ولا جار مجرور، أي شيء آخر غير ظرف ولا جار مجرور، ففيه خلاف، فالبصريون لا يرون جواز ذلك، والكوفيون يرون جواز ذلك، مثاله كان طعامك زيد آكلا. ننتقل إلى قضية أخرى من قضايا هذا الباب، حكم استعمال هذه الأفعال تامة، حكم استعمال هذه الأفعال تامة. تعرفون أن كما قلنا قبل أن الأصل في كان وأخواتها أنها ناقصة، الأصل في كان وأخواتها أنها ناقصة، بمعنى أنها تحتاج إلى خبر، بمعنى أنها لا تكتفي بالمرفوع، بل تحتاج إلى منصوب، إلى منصوب بعدها يكمل المعنى. فلو قلت كان زيد فالمعنى ناقص، ليس محمد، صار الجو، كل هذه هي الآن جمل ناقصة. متى تكتمل؟ تكتمل بوجود المنصوب، فتقول كان زيد كريما، ليس زيد بخيلا، صار الجو معتدلا. هذه الأصل في كان وخات. لكن انتبه إلى أن هناك في بعض أساليب العرب، بعض أساليب العرب في القرآن الكريم وفي غيره، جاءت بعض هذه الأفعال، جاءت بعض هذه الأفعال تامة، بمعنى أنها تكتفي بالمرفوع. كما تلاحظون على الشريحة نقول حكم استعمال هذه الأفعال تامة، قلنا لكم الأفعال التامة هي التي تكتفي بالمرفوع، هي التي تكتفي بالمرفوع. نقول قد تستعمل هذه الأفعال تامة، قد تستعمل، قد إذا دخلت على الفعل المضارع في مثل هذه الأساليب فإنها تفيد التقليل، تفيد التقليل. ومعنى نقول ومعنى كونها تامة أنها تستغني بالمرفوع، تستغني يعني يكتفي الكلام بذكر المرفوع ويتم، سيتم معناها بذكره فقط، بذكر المرفوع، ولا تحتاج خبرا. ويعرب، ننتبه للنقطة هذه مهمة، ويعرب الاسم المرفوع بعدها حينئذ فاعلا، يعني إذا كانت هذه الأفعال كان أخواتها تامة، فمعنى ذلك أن المرفوع الذي بعدها يعرب فاعلا، ولا نقول اسم كان أو اسم صار أو اسم، نقول فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، لأنها انتقلت الآن من النقصان إلى التمام في بعض الأساليب التي سنأخذها بعد قليل. لكن يستثنى من ذلك، من هذه الأفعال ثلاثة لا يجوز استعمالها تامة، يعني هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا ثلاثة أفعال لا تستعمل إلا ناقصة. قال من هذه الأفعال ثلاثة لا يجوز استعمالها تامة لأنه لم يرد استعمالها إلا ناقصة، وهي فتئة وزال وليس. هذه الأفعال فتئة وزال وليس لا تستعمل تامة، بل يجب أن تأتي ناقصة في جميع الأساليب. لماذا؟ ما السبب؟ قال لم يسمع أنها استعملت تامة، لم يسمع عن العرب أنها استعملت تامة. والذي يريد الصواب والتحري الدقة لا بد عليه أن يتقيد ويلتزم بما تكلم به العرب. نوضح الأمثلة، نقول الأمثلة والشواهد على استعمال هذه الأفعال تامة. الأمثلة والشواهد على استعمال هذه الأفعال تامة. نحو انتبه للمثال هنا، اختلف القوم فكانت الحرب، اختلف القوم فكانت الحرب. إذا أردنا نعرب نقول هنا كان جاءت تامة، فكان فعل ماضي مبني على الفتح، فعل تام مبني على الفتح، كانت التاء حرف ثاني فمحله من الإعراب، الحرب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، يعني اختلف القوم فوقعت الحرب. لاحظوا أن كانت بمعنى وقع، ووقع فعل تام ولا ناقص؟ وقع أو حدث؟ وقع وحدث أفعال تامة. نقول اختلف القوم فوقعت الحرب أو فحدثت الحرب. إذا نقول الحرب هنا فاعل وليست اسما لكان، ننتبه لهذا، ليست اسم لكان وإنما فاعل. لماذا؟ لأن كان هنا تامة، لأن كان هنا تامة. ومنه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة. كان هنا تامة بمعنى حصل، وإن حصل ذو عسرة أو وإن حدث ذو عسرة أو وإن وقع ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وذو هنا فاعل، وذو هنا فاعل مرفوع على رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. تقول كان هنا تامة وذو فاعلها وهي بمعنى حصل، وهي بمعنى حصل. ونحن أصبحنا، إذا قلت مثلا أصبحنا، وفي الحديث الشريف أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله، هنا أصبحنا وأمسينا وأمسينا وأمس الملك لله، وأضحينا وبتنا وضللنا. إذا قلت أصبحنا تقول لزميلك مثلا أصبحنا، هنا كلام تام. لماذا؟ لأن الفعل أصبح تام. إذا قلت أمسينا بمعنى دخلنا في الصباح ودخلنا في المساء ودخلنا في الضحى ودخلنا في المبيت ودخلنا في الظل، فهنا الأفعال هذه تامة. وتلحظون أن المعنى اكتفى وتم المعنى بذكر المرفوع، فناء هنا في محل رفع فاعل، أصبحنا سينا، ناء هنا في محل رفع فاعل. أين الخبر؟ ما في خبر، ليس هناك خبر. لماذا؟ لأن هذه الأفعال تامة، وهذه الأفعال إذا كانت تامة فالمرفوع بعدها يعرب فاعلا ولا تحتاج إلى خبر، ولا تحتاج إلى خبر. نقول هذه الأفعال تامة هنا والفاعل فيها هو ناء الدالة على المتكلمين، ولا خبر هنا لأنها أفعال تامة. ومعانيها، يعني معاني أصبحنا وأمسينا، معنى دخلنا في الصباح ودخلنا في المساء والضحى والمبيت والظل. إذن أيضا من الأمثلة ونحو من الأمثلة على فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نتأمل هذه الآية، تمسون، تمسون هنا فعل من أمسى، أمسى تمسون، وهو هنا فعل تام، والواو جماعة فاعل، وهو جماعة فاعل. أين الخبر؟ ما في خبر. لماذا ما في خبر؟ لأن هذا فعل تام يكتفي بالمرفوع، فتمسون اكتفى الكلام بذكر المرفوع، فهو جماعة هنا في محل رفع فاعل. وحين تصبحون أيضا هنا فعل تام من أصبح، فعل تام وهو جماعة فاعل وليس اسم تصبح، ما نقول اسمها وإنما نقول فاعل. لماذا؟ لأنها استعملت هنا تام، استعملت هنا تام. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، نقول تمسون وتصبحون فعلان تاما وفاعلهما واو جماعة ولا يحتاجان لخبر. لماذا؟ لأنهما تام، لأنهما تامان. والمعنى فسبحان الله حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح. وتدخلون فعل، الآن تدخلون فعل ناقص أو تام؟ واضح أن تدخلون فعل تام لأنه يكتفي بالمرفوع، فتدخلون هنا فتمسون تام لأنها بمعنى فعل تام، تمسون تامة لأنها بفعل تام، وتصبحون أيضا تامة لأنها بمعنى فعل تام وهو تدخلون. ومنه قوله تعالى أيضا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هنا دامت السماوات والأرض، ما دامت، دام فعل ماضي مبني على الفتح والتاء حرف تأنيث محله من الإعراب، السماوات هنا فاعل، السماوات هنا فاعل مرفوع عن رفع الضمة، والواو حرف عطف، والأرض معطوف على السماوات. أين الخبر؟ ما دامت السماوات والأرض، ما في خبر هنا. دام هنا تامة بمعنى بقيت، خالدين فيها ما بقيت السماوات، فالسماوات فاعل، فهنا دام تامة لأنها اكتفت وتمت بذكر المرفوع فقط. إذن هنا استعمل الدامة تامة، وهنا بمعنى بقي، بمعنى بقي، فدام فعل تام وفاعله السماوات، والمعنى خالدين فيها ما بقيت السماوات، خالدين فيها ما بقيت السماوات. وقال تعالى وإلى الله تصير الأمور، وإلى الله تصير الأمور. هنا تصير فعل مضارع صار يصير، صار يصير وتصير، هنا فعل مضارع من صار. الآن تصير استعملت تامة أم ناقصة؟ نقول هنا استعملت تامة، وهنا بمعنى ترجع، وإلى الله ترجع الأمور، لأنها بمعنى ترجع، وترجع فعل تام أو ناقص، ترجع فعل تام، وإلى الله ترجع الأمور. ما إعراب الأمور هنا؟ هل نقول اسم تصير؟ لا، نقول أمور فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. هل هنا يلزم وجود خبر؟ هنا ليس هناك خبر، ما يحتاج خبر، لأنها تامة تكتفي بالمرفوع، لأن تصير فعل تام يكتفي بالمرفوع. نقول تصير فعل تام وفاعله الأمور، والمعنى ترجع الأمور، إلى الله ترجع الأمور أو تعود الأمور، وهكذا. ما تختص به كان عن بقية أخواتها. أيضا ننتقل إلى قضية أخرى من قضايا هذا الباب، وهي ما تختص به كان عن بقية أخواتها. طبعا تلحظون أننا أن النحويون يقولون كان وأخواتها، لماذا لم يقولوا ليس وأخواتها؟ أو لماذا لم يقولوا صار وأخواتها؟ لماذا قالوا كان وأخواتها؟ لماذا خصوا كان؟ خصوا كان، وكانت تسمى أم الباب، تسمى أم الباب، ولكل باب من الأدوات لها أم، مثلا إن وأخواتها، الاستفهام، أدوات الاستفهام لها أم، أدوات النداء لها أم وهي ياء، فكل أدوات يكون لها أم. هذه الأم ما تجعل أما إلا لأنها تختص بخصائص ليست لغيرها، تختص بخصائص ليست لغيرها. فالذي سنتحدث عنه الآن هو خصائص كان. كان لم تكن أما للباب إلا لأنها اختصت وتفردت بأشياء ليست لأخواتها. من هذه الأشياء التي تختصت بها نذكرها الآن، نقول ما تختص به كان عن بقية أخواتها. نقول كان تسمى أم الباب لأنها تختص بخصائص ليست لبقية أخواتها. ومما تختص به ما يأتي. الأول جواز زيادتها في الكلام. أول خصائص كان جواز زيادتها في الكلام. ما معنى جواز زيادتها في الكلام؟ بمعنى أنها تأتي لكنها زائدة، يعني ليس لها أي أثر، ليس لها إعراب وليس لها عمل، ولو سقطت من الكلام لما اختل المعنى، لما اختل المعنى، هذا معنى كونها زائدة. إذن بخلاف بقية أخواتها، أخواتها ما تستعمل زائدة، بمعنى أنها إذا جاءت لابد يكون لها اسم ويكون لها خبر. أما كان قد تأتي في بعض الأساليب زائدة، بمعنى أنها ليس لها اسم وليس لها خبر، وبمعنى أنك لو حذفتها لما تأثر الكلام، فوجودها كعدمها زائدة. لكن زيادتها في الكلام تزاد في الكلام، لكن ما تزاد إلا بشرطين، ما تزاد إلا بشرطين. نقول ومعنى زيادتها أنها لا تعمل شيئا، فلا تحتاج إلى اسم وخبر، وأنها لو حذفت لما تأثر الكلام بحذفها، وتعرض الجملة وكأنها غير موجودة في الكلام. يعني إذا أردنا نعرب الجملة كأن كان هذه غير موجودة في الكلام، لو مثلا مسحتها أو حذفتها فالإعراب لن يتغير. لكن متى تزاد كان؟ قال تزاد كان تستعمل كان زائدة بشرطين، وتقع كان زائدة بشرطين لابد من توافرهما. الأول أن تكون بلفظ الماضي كان، أن تكون بصيغة الماضي كان. أما يكون بصيغة المضارع أو الأمر فلا تزاد، مثل يكون أو كن ما تزاد بهذه الصيغة، لابد أن تكون بصيغة الماضي كان. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن تقع بين شيئين متلازمين، لابد أن تقع تفصل، أن تفصل كان بين شيئين متلازمين. الأشياء المتلازمة كثيرة، مثل المبتدأ والخبر، ومثل الفعل والفاعل، ومثل الفعل ونائب الفاعل، ومثل الصفة، مثل النعت والمنعوت، ومثل النعت والمنعوت. فإذا وقعت كان بلفظ الماضي ووقعت بين شيئين متلازمين، جاز في هذه الحالة أن تكون زائدة، تكون زائدة. وإن شاء الله نتحدث عن هذه النقطة بأكثر تفصيل وبشواهد وأمثلة في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.